وأن تكفنوه في 5 أثواب من الحرير أو القطن. من لم يستطع يكتفي بواحدة منهما. كذلك قضي الأمر من لدن عليم خبير. حرم عليكم نقل الميت أزيد من مسافة ساعة من المدينة. ادفنوه بالروح والريحان في مكان قريب.